إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. حم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يسمع آياتي